فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق ألا يسأله غيره فيقربه فيقربه إلى باب الجنة فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال رب أدخلني الجنة ثم يقول أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك فإذا ضحك منه أذى فإذا ضحك منه أذى ضحك عندي ضحك عندكم ضحك فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل تمن منك قيل تمنى من كذا فيتمنى ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني فيقول هذا لك ومثله معه قال أبو هريرة رضي الله عنه وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا قال عطاء وأبو سعيد جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة رضي الله عنه حفظت مثله معه وقال رحمه الله باب في الحوض حسبك يا أخي لا إله إلا الله لا إله هذا حديث عظيم كثير العلم وكثير الفوائد وهو مما ينفر عنه الجهمية وأتباعهم الذين ينكرون الصفات وينكرون أن يكون لله صور فهذا الحديث مما يضيقون به وفي القرآن ما يسوءهم ففي القرآن ذكر الوجه واليدين والعينين وما أشبه ذلك من صفة الباري فقد تضمن هذا الحديث فوائد كثيرة منها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وهذا مما تنكره الجهمية والمعتزلة ويشبههم الأشاعرة فإن الأشاعرة يقولون إنه يرى لا في جهاد فمذهبهم قريب من مذهب المعطل وفي أن رؤية المؤمنين لربهم رؤية بصرية لأنه قال إنكم ترونه كذلك كما ترون القمر وكما ترون الشمس وفيه جواز السؤال عما يعني يؤمل ويطمع فيه يوم القيامة فهم قالوا هل نرى ربنا سألوا هل نرى ربنا ولم ينكر عليهم لم يقل لم تسألون عن هذا بل مهد للجواب بقوله هل تضارون في رؤية الشمس ليس دون سحاب والقمر ليس دون سحاب قال إنكم ترونه كذلك في الحديث أن الله يجمع المشركين ومعبوداتهم من الأصنام والطواغيت ويجمعها في نار جهنم كما قال سبحانه وتعالى وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم إنما كنتم تعبدون من دون الله ها هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وكذلك قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الآية فيحشر الناس ثم يقال لتتبع ليتبع كل ما كان يعبد من كان يعبد فيتبع من كان يعبد القمر القمر ومن يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد الطواغيت كذلك الطواغيت. والطواغيت الذين يعبدون من البشر إذا كانوا قد عبدوا بدعوتهم أو برضاهم فأولئك يقدمون يعبدون يقدمون أتباعهم إلى النار كما قال تعالى في فرعون يقدم قومه. وفي الحديث دلالة على أن لله صورة وأن المؤمنين يعرفون ربهم يعرفون ربهم قبل يعرف ويعرفون صورته قبل أن يروه. الله يجعل في عقولهم معرفة له فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونها. يقول في الحديث فتبقى هذه الأمة وفيهم منافقوها. المنافقون يكونون مع الناس مع المؤمنين وهذا من مكر الله بهم فإنهم يكونون مع المؤمنين فيطمعون في النجاة ولكن الدرك الأسفل من النار ينتظرهم. نعوذ بالله. والشاهد من الحديث على كل حال الحديث هذا ما ليس بحديث واحد هذا أحاديث لعل البخاري ذكره فيها يعني في أبواب كثيرة يمكن لا أستبعد أن يكون في عشرة أو أكثر من عشرة أبواب. والشاهد من ذكر الصراط وأنه ينصب على متن جهنم وأن عليه كلاليب مثل شوك السعدان. السعدان معروف حتى إلى الآن يعرفون الناس السعدان شوكة مدورة لها أطراف محددة تجدون يعني في أسفلها نفس الماء النبتة في أسفل السعدان شوكة واحدة لأن لعلها تنبت منها. ولكن يقول عليه الصلاة والسلام ولكن لا يعلم قدر عظمها إلا فتخطب الناس بأعمالها. فناجم مسلم ومقدوس في النار فمنهم من ينجو ومنهم من يهوي في جهنم. هذا هو الشاهد منه. وكذلك في الحديث أن الرسول يخبر أنه أول من يجيز أول من يعبر الصراط في هذا الموقف أول فهو الأول عليه الصلاة والسلام له أولية في مواضع كثيرة. أول من ينشق عنه قبر وهو أول من يفيق بعد الصعب وهو أول من يجلس على الصراط وهو أول شافع وأول مشفع وهو أول وأول من يدخل جنة صلوات الله وسلم هذا والله أعلم. الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب في الحوض. وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. وقال عبد الله بن يزيد بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة قال عن سليمان عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر

وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد العزيز قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد كيف على لا إله إلا الله مما يجب الإيمان به ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله به في كتابه وبكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الغيوب ومن ذلك الحوض وقد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. أما القرآن فالآية إنا أعطيناك الكوثر فسر بحوضه بحوضه عليه الصلاة والسلام وفسر بالخير الكثير والثاني داخل في الآية وتفسيره بالحوض لا ينافي تفسيره بالخير الكثير كما جاء عن ابن عباس كما قال سعيد بن جبير هو من ذلك الخير الكثير. إنا أعطيناك الكوثر والكوثر أيضا اسم لنهر في الجنة كما جاء في الحديث خص الله به نبيه نهر اسمه الكوثر وجاء في بعض أحاديث الحوض أنه يصب فيه أو يشخب فيه ميزابان من الكوثر. إذن فماء الحوض من ماء ذلك النهر وأخبر صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث أنه يتقدم أمته إلى الحوض أنا فرطكم على الحوض فرطكم الله فرط تقدم يتقدم الفرط يعني هو الذي يتقدم أصحابه وقومه إلى الماء ليهيئه ويعده. وبشر النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار ذكرهم بما سيكون وقال إنكم ستلقون بعدي أثر سيستأثر الناس عليكم في الأمور المشتركة من الأموال والولايات فاصبروا اصبروا لا تنعجوا فاصبروا حتى تلقوني على الحق إشارة لهم موعد فاصبروا حتى تلقوني على الحق اللهم صل وسلم. جاء هذا المعنى في عدة حديث كما سمعت أنا فرطكم على الحق صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كرامة عظيمة لنبي وإظهار لشرفه وفيه فضل لهذه الأمة. وقد تواترت السنة في الخبر عن الحوض وتنوعت الأحاديث ومن ذلك ما ورد فيه وصف الحوض مساحة وصفة لشرابه. فأما المساحة فقد تنوعت وتعددت الروايات لكن كلها قريب بعضها من بعض ومن أشهرها أن طوله شهر طوله شهر وعرضه شهر كما اختار ابن تيمية في العقيدة الواسطية يقول طوله شهر وعرضه شهر طوله مسيرة شهر. آنيته كنجوم السماء أو عدد نجوم السماء وماؤها أشد بياضا من اللبن وأطيب ريحا من المسك. وجاء في وصف الحوض أنه يرد على الرسول أناس ترد على الحوض أمته ترد عليه أمته فمن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. من شرب من ذلك العرض نجا ونجح وأفلح ولن يمسه عذاب بعده. ومما جاء فيه أنه يرفع إلى هذا الحوض ويأتي إلى هذا الحوض أقوام يريدون الورود، يريدون أن يلدوا ويشربوا فيختلجون، يختلجون يعني يطردون ويذادون، يحال بينهم وبين الورود. فيقول عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وهؤلاء قد يكونون يعني من يعني من المنافقين، وقد يكونون ويكون هذا والعياذ بالله مثل وجود المنافقين مع المؤمنين في مواقف في بعض مواقف القيامة، وأنهم يعطون أنوارا يعطون أنوار ثم تطفئ تلك الأنوار. المهم أن هؤلاء يحال بينهم وبين الورود، ومعنى ذلك أنهم يذادون إلى النار. ومما من الأمور التي طرقها الناس في أمر الحوض، قد قيل يعني اختلف هل الحوض قبل الميزان أو بعده، وهذا مما لا دليل عليه. ورجح شارح الطحاوية أو القرطبي في التذكرة أنه قبل الميزان، قال لأن الناس يبعثون عطاشا، وهذا لا يكفي دليل. واختلف هل الحوض قبل الصراط أو بعده، فيه قولان أو ثلاثة. واختار ابن القيم أنه يعني أنه قبل الصراط وبعده. والحاصل أن من ورد على الحوض قبل الصراط أو بعده فلن يظمأ بعد ذلك بعد تلك الشربة أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا وإياكم من حوض نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. والله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلون عنه فيحلون عنه فيحلؤون نعم فيحلؤون فيحلؤون عنه فأقول: يا رب أصحابي. فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. وقال شعيب عن الزهري كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون. وقال عقيل فيجلون أجلاه عن المكان إذا طرده أخرجه. جلى عن المكان، جلى يجلو، وأجلاه يجليه. نعم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. نعم. وقال عقيل فيحلؤون. قال الزبيدي

قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتتن عن ديننا على قال تعالى على أعقابكم تنكصون ترجعون على العقب. حسبك بارك الله أكبر. أفاض الإمام البخاري في سياق الحديث الدالة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم والحديث كلها متفقة على هذا المعنى الدالة على أن حوضه حق وهذا معتقد أهل السنة والجماعة الإمام بحوضه عليه الصلاة والسلام تضمنت الأحاديث صفة حوض يعني بعضها فيه ذكر الأواني بعضها فيه ذكر صفة ماء شراب فيها في بعضها ذكر ذود بعض الوالدين على حوضه ومنها ذكر أنه يتقدم أمته على الحوض يتقدمهم هو فرط أمته على حوضه وأنه يسقيهم عليه الصلاة والسلام وفي بعضها ذكر مساحته بروايات جمع العلماء بينها ولا منافاة لا ينافي بعضها بعضا فهو حوض واسع وعليه الأواني والكيزان كثيرة جدا لن يضيق بالوالدين وسترد عليه هذه الأمة جعل الله وإياكم من والديه سبحان الله العظيم. نعم والله أعلم صلى الله عليه وسلم. انتهت مادة هذا الشريط.